لأنك وكلته في عمل ما تريد. فإذا جنت يده شيئا خطأ من دون تعد ولا تفريط فلا ضمان عليه. فلو كان مثلا سائقا عندك ويقود السيارة حسب أصولها ثم حصل خلل بالسيارة فلا ضمان عليه. أما لو فرط أو تعدى فإن عليه الضمان بسبب تفريطه وإهماله. قال في ثنايا عبارته في تعريف الأمين الخاص: هو من استأجر مدة معلومة يستحق المستأجر نفعه في جميعها سوى فعل الخمس بسننها في أوقاتها. يعني أن الأجير الخاص تستحق وقته كله إلا أوقات الصلوات وسننها. فإذا كان عندك عامل يعمل لك خاصة في مزرعتك أو في بيتك أو في مصنعك فمنافعه كلها محبوسة لك، لكن لا تملك منعه من الصلوات الخمس ولا من سننها سواء كانت قبلية أو بعدية. فيجب عليك أن تمكنه من أداء الصلوات وأداء السنن، وكذلك الجمعة والعيد فيجب عليك أن تمكنه منها، ولا يجوز لك أن تحول بينه وبين أدائها. وقال: وسمي خاصا لاختصاص المستأجر بنفعه في تلك المدة. ولا يستنيب، أي أن الأجير الخاص لا يستنيب من أجل أن يصلي، لا يصلي الشخص ينوب عنه لأجل أن يصلي هو، بل إذا جاء وقت الصلاة يوقف العمل ويذهب للصلاة. فلا يضمن هذا الأجير ما جنت يده خطأ لأنه نائب المالك في صرف منافعه فيما أمر به، فلم يضمن كالوكيل. وإن تعدى أو فرط ضمن بسبب تعديها أو تفريطه فهو أمين، حاله كحال المودع، فهو مأمون في تصرفه ونائب عن المالك في أعماله. ولا يضمن أيضا حجام وطبيب وبيطار وختان لم تجن أيديهما إن عرف حفظهم إن عرف حفظهم أي معرفة صنعتهم، لأنه فعل مباحا لم يضمن سرايته ولا فرق بين خاصهم ومشتركهم. قال بعد هذا في الأجير المشترك: ولا يضمن حجام وطبيب وبيطار وخيتاء وختان لم تجن أيديهم إن عرف حذقهم. يقول إن الحجام والطبيب البشري والطبيب البيطري وهو البيطار وكذلك الختان، فإن هؤلاء إذا وقع منهم خطأ فإنه لا ضمان عليهم إن كانوا معروفين بالحذق وإجادة المهنة. أما لو كانوا غير ماهرين في هذا العمل فإن عليهم الضمان. فلو كان إنسان لا يجيد الحجامة وقام وحجم شخصا فتضرر فعليه الضمان. أما لو كان معروف ومشهور ووقع منه شيء خطأ فلا ضمان عليه، ما دام أنه معروف بالحذق والنصف لأنه فعل فعلا مباحا فلم يضمن سرايته. ولا فرق في هذا بين أن يكون من يمتهنون هذه المهم أجيرا خاصا أو مشتركا. فلو كان إنسان عنده حجام خاص به أو عنده طبيب خاص به فوقع منه خطأ فلا ضمن عليه، أو كان مشتركا بينه وبين الناس وكان معروفا بحذقه فلا ضمان عليه. فإن لم يكن لهم حذق في الصنعة ضمنوا، لأنه لا يحل لهم مباشرة القطع إذن في مثل هذه الأمور. قال وكذا لو كان حاذقا وجنت يده بأن تجاوز بالختان إلى بعض حشفة أو بآلة كالة أو تجاوز بقطع السرعة موضعها رمي. يعني لو أنه تساهل عندما أجرى العملية تساهل في استخدام المطهرات أو في ربط الشرايين أو الأوردة أو أهمل ووضع بعض أدواته الطبية في بطن المريض، فكل هذا يعتبر جناية، فعليهم الضمان في هذه الحالة. أو استخدم آلات غير معقمة، فكل هذا عليه فيه الضمان بسبب أنه مفرط أو متعدي، لأنه إتلاف لا يختلف ضمانه بالعمد والخطأ، فالإتلافات يضمن بسبب ما وجد منه من إهمال أو تعدي. ولا يضمن أيضا راع لم يتعدى لأنه مؤتمن على الحفظ كالمودع، فإن تعدى أو فرط ضمن. قال ولا يضمن أيضا راع لم يتعدى لأنه مؤتمن على الحفظ كالمودع، فإن تعدى أو فرط ضمن. يعني راعي الماشية إذا أنه حرسها ورعاها وحافظ عليها، فأتى الذئب وهجم على الغنم ولم يستطع دفعه، فلا ضمان عليه. أما لو أنه نام تحت الشجرة وترك الماشية ترعى وأتى الذئب وأكل منها، فعليه الضمان لأنه حينئذ مفرط. نقف عند هذه المسألة، نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وأن يجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المؤمنين الأحياء منهم والميتين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. يقول لو أن شخصا أبرم عقد إيجار مع شخص ثم توفي والمؤجر وأراد ورثته إلغاء العقد، هل يتم ذلك؟ نقول لا، إنما يرثون العقد المعقود مع هذا المستأجر وينتفعون ويرثون الأجرة أو يرثون المنفعة المستأجرة التي خلفها لهم مورثهم. يقول خيارات، أحد خيارات البيع خيار المجلس، فهل هذا خيار وغيره يصح في عقد الإيجار؟ نقول نعم، الإيجارة يصح فيها خيار المجلس وخيار الشرط وخيار العيب وخيار الغد. قل ما حكم العمرة عن الوالد المتوفى علما بأنه اقتضى ما عليه من الحج؟ يقول كون الإنسان يحج عن قريبه المتوفى أو يعتمر عنه، هذا أمر حسن ومن الصلة والإحسان للوالد ونحوه، ولو كان قد أدى عن نفسه الفريضة فأنت تؤدي عنه نافلة فهذا عمل حسن إن شاء الله. يقول إنه ورد تفضيل المسجد الحرام على غيره لأن الصلاة فيه بمئة ألف صلاة، فهل يدخل في ذلك صلاة الجنازة والاستخارة والنوافل أم هذا خاص بالفرائض؟ نقول النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الصلاة منكرة، قال صلاة في المسجد الحرام بمئة ألف صلاة، فهذا يشمل جميع أنواع الصلوات من فرض ونفل. يقول لو أن إنسان يصلي بالناس وقرأ الفاتحة ثم أحدث فتقدم من يخلفه، هل يلزم الثاني قراءة الفاتحة؟ نقول لا، لا تلزم، لأنها قد قرأت الفاتحة. يقول بالنسبة لمساكن مكة في موسم الحج، هل المؤجر أن يفسخ العقد إذا لم يشترط على المستأجر أن يخرج في موسم؟ العقد هو الذي يبين هذا، هل العقد سنوي أو العقد شهري، وهل ينتهي العقد قبل موسم الحج أو بعده؟ إذا كان قبل موسم الحج فيحتاج إلى عقد جديد لسنة أخرى، أما إذا كان لا، الإيجار سنوي ولا ينتهي إلا بعد الموسم، فلا حق للمالك في أن يتعرض للمستأجر بشيء. يقول لو أن شخصا قام بشراء عمارة وهو لا يعلم بأنها مؤجرة إلا بعد العقد، فهل من حقه إخراج المستأجرين مباشرة؟ لا، ليس من حقه، لكن من حقه أن يفسخ عقد البيع، من حقه أن يفسخ عقد البيع لوجود العيب فيه، لكن المستأجرين استأجروا قبل شرائه فهم أحق بالمنفعة منه، وهم قد سبقوه بالاستئجار واستحقاق المنفعة، فلا حق له في إخراجهم قبل انتهاء مدتهم. من انتهت مدته فله الحق أن لا يجدد له العقد، وأما من لم تنتهي مدته فلا حق له في إخراجه. لو كان بعد الشراء بفترة اي هل له الحق في اخراجهم؟ استأجروا بعد الشراء، استأجروا وهو لا يعلم الا بعد العقد. من اجر عليه؟ المالك، مالك الاساسي، لما باع الملك، لما اشترى هذا اجر بعد البيع، اجر بعد البيع او قبل البيع؟ قبل البيع، قبل البيع، قبل البيع. هذا انهم سبقوه في الاستئجار، ما يعني لو مثلا مر على ملك الشري، هذا مر على ملك 6 أشهر او 7 أشهر بعدين يحق له يعني انه. على كل حال انا قلت بإيضاح ان من استأجر قبل عقد البيع فأجرته الى ان ينتهي عقد الإجارة، ولا حق للمشتري ان يخرجه في حال من الاحوال، لكن المشتري له الحق في أن يفسخ عقد البيع إذا لم يعلم بالمستأجرين. يقول إنسان استأجر ورشة لمدة 5 سنوات والدفع يكون ببداية كل سنة، هل العقد ثابت وملزم لمدة 5 سنوات أم لا؟ نعم، إذا كان الاستئجار لمدة 5 سنوات فهو ثابت للـ5 سنوات كلها، وإن كانت الأجرة تدفع أقساطا في كل سنة قسطا فهذا تأجيل للأجرة، وحينئذ فالعقد للسنوات 5 واحد. جزيت خير، أحسن. يقول إذا قام عامل بعمل وبدأت عيوب العمل في حينه وسلم صاحب العمل بعض الأجرة وبقي منها وبقي منها إيش؟ ويصح بالسؤال ذلك على كل حال إذا كان العامل قام بالعمل على وجه غير المتفق عليه فلصاحب العمل أن يفسخ العقد لأنه لم يكن لم يوفي لأن المستأجر لم يوفي بما اتفق معه عليه اتفق معه على أن يكون العمل بصفة معينة فلم يقم بذلك فحينئذ للمستأجر أن يفسخ العقد فيما بقي من المدة على كل حال كل إنسان يضمن عمله هو مطلوب منه عمل معين إذا جاء به على الصفات المتفق عليه فيها وإلا فلا حق له استأجرته على أن يعمل لك عمل معين فعمل غيره في صورة رديئة مثلا وأنت أردت أن يكون عملا جيدا ففي هذه الحال لا يستحق الأجرة حتى يؤدي العمل المتفق معه عليه يقول الورثة الذين يرثون عقارا مؤجرا للغير فهل يجوز تعويضهم بمبلغ معين لا أدري من الذي سيعوضهم الذين يرثون عقار يرثون عينه وأيضا يرثون أجرته فلماذا التعويض التعويض عن ماذا هذا يحصل بين الورثة يتفقون على أن يقتسموا هذه العين فبعضهم يشتريها ويتفق على بيعها جميعا ثم يقتسمون قيمتها يقول إذا كان المشتري علم بأن العين مؤجرة ولكن بعد البيع تبين أنها مؤجرة لمدة 5 سنوات والمالك قال إنها سنة فهل يصح فسخ العقد؟ نعم يصح لأن فرق بين السنة وخمس أن السنة تنتهي بعد 12 شهر 5 سنوات تبقى مدة طويلة هذا يفوت على المشتري انتفاعه في العين التي اشتراها على الوجه الذي هو يريد هذا يسأل يقول إنسان يرفع رأسه أثناء الصلاة إلى السماء يقول وأنا أنصحه بأن يجعل نظره إلى موضع سجوده ثم يعترف بخطئه ويعيد ثانية فما الحكم نقول هذا مقصر في أمر في سنن الصلاة فإن كون الإنسان يضع بصره موضع سجود هذا من سنن الصلاة ينبغي الإنسان أن يحرص على ذلك لئلا يشتغل بما يكون أمامه فيسرح في صلاته وكونه يقع منه خطأ بعد نصحه أرجو إن شاء الله أنه مع تكرار النصيحة يتعود على الانتباه لوضع رأسه أو وضع بصره موضع سجوده يا حد السؤال؟ ينطبق على الجميع ينطبق على الجميع ما لم يترتب عليه ضرر، مثل ما لو كان مثلا إنسان عنده شيء خطير لو أنه تركه لا فسد، مثلا الإنسان عنده فرم لو أنه تركه مثلا مدة طويلة لفسد احتراق، أو إنسان مثلا مسؤول عن ناحية أمنية لو أنه غفل عنها أتى اللصوص مثلا وهجموا على مكان فيه مال أو نحو ذلك، فهذه يتناوب فيها الذين يقومون بهذا العمل. هذا يقول العمرة هل لها طواف وداع؟ نقول الأولى للإنسان أن يطوف طواف الوداع، لكن لو لم يطوف طواف الوداع فلا شيء عليه إن شاء الله. يقول دخلت المسجد فوجدت الصلاة قد انتهت، وعندما نويت أن أصلي جاء بجنازة فصليت معهم على الجنازة ثم صليت المغرب، فما حكم هذا؟ نقول لا بأس به إن شاء الله، قولك صليت على الجنازة أدركت الصلاة على عبادة هي فرض كفاية ثم صليت الفريضة بعد ذلك فلا يؤثر هذا إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.